الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مايك فري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيك وزين صوتك بالقرآن. اللهم زين صوت ابن جمال بالقرآن وفهمه التأويل والتفسير. نعم واندموش من دنو زاري أرنغوادي هوني أبو أنيس بمولو أرنغوادي هوني بات كبالتكونو بس لما أقصر فلكونه هون نكنيمو شو بمولو أبزانيو شو غرين هونو ممار لسوير لم بيفتنو طيب تكمار لو هوني قفت لسوير شو تكمار لو إشي فلاغو تاجن يقول إذا السماء شقت إيه تفسير أسفل القوم وهناثم بألفوال إذا السماء فطرت إن إذا السماء شقت أندنو سبات السماء سفر الرسو بقى الله سبحانه وتعالى أفرسو بمفل القوم وتاسيت ألاتشو مالتنو بالزهكن يمكستو كستتال لمالتنو إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت يعني سمعت لربها الله سبحانه وتعالى سماي سبات سماي لتفرسونو لا تفاتشونن سل إشي بلو تسمع مو تقبلوا. أذنت لربها سمعت. أذنت مالت الزلاي سمعت. بقرآن أذنت كالي سمعت مالت نو. سبات سماي الشي قلو سمو يا الله النققر. وحق لها أن تسمع. سبات سماي يمات سما بات من مكنياتها اللي. فتاريو على اللهم الله سبحانه وتعالى. انقريه يا الله يا فتاريو قال كال سماش يمان تسمع. ينو ترقمو. وآذنت لربها وحقت أي سمعت وحق لها أن تسمع يعني استمعت لربها. فلمن تسمع إذا لم تسمع لربها يعني حق أنو حق إيهونا إيهونا باتال يتش سماي يا الله قال يا الله أنت إزاز مسمات اللبات. ونحن يا إخوة إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا يمل بقرآن كسمان ينبغي أن نسمع يا الله أنت أريد يا الله أنت أري مسمات اللبن سبات سماين كون يا الله أنت أري سمتو الشيء بلو تقبلوا. إن يادمو يا أيها الذين آمنوا سيدنا عبد الله بن مسعود من إلال يا أيها الذين آمنوا كسمى عند مسلم أي جاوتم أي ناقرم عليه لأنه إما أمر يؤمر به وإما نهي ينهى به وإما نصيحة ينصح بها. يا أيها الذين آمنوا سيل الله سبحانه وتعالى كذاك تلمي متأو وإم مكرنو وإم تئزازنو وإم دمو يعني تقساتنو إن مسمات اللبن. سلزي أذنت لربها يعني سمعت لربها. وقال صلى الله عليه وسلم في كلمة أذنت أذنت يمتلو قال من أرو نبياتشن ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن. الله سبحانه وتعالى يفلقون دمس بمتأ بعد الدنيا يفلقون دمس بسماء الله سبحانه وتعالى قرآن بتجويدنا بالناس كرة عند الزام يسدس تويا لما له نبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله يسمع ما أذن الله لشيء يعني ما سمع الله لشيء كسمعه لنبي يتغنى بالقرآن عند نبي نبي مالت الزي نبيوش بتشامرت هذا اللهم عند سو قرآن أنستو بسم الله بلو بتروك أنا بترو تجويد بترو زي ما قرآن سكرة الله سبحانه وتعالى سيسما ودس لوال والله أنا عندهم كزاي بلت إلا ما سمعت يفلقهم الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا أهل القرآن ترد مسئة الله تشوف باكات شو بهوتها شو تجاوتو زم بلا كتاب وستكرا ما اللي سماه الله سبحانه وتعالى يه ونترو زاري زاري درساتشين بزيش نتب بيتشاب النوتا والله ببزوتك موتنا البارتنا يقابات شوار اندوبوش انت لأجر بيتشار اللي متكراو. نعم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بلك كرا إيان دان رفيدل أسر حسنات الله يهلا بالشواس كمتو كزاي بلت أقن ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن. قرآن راسو سكر الله دس لالو دس لميلو السن لما سدست بالمكرات راسو ليلا فايل أسفل القوالي. أوكي إذن نقول ويقول صلى الله عليه وسلم كذيبا لترممنا النبي عشان ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قرآن يحفز ويم قرآن لما قرأت يمتشن هل قزي بتقرو زيما بتقرو تجويد يانقورا قورا سيكارا يشالي زم يمرسو كن يهد لما النبي عشان قرآن مقرأت يشالي ترو رمسي يالو ترو زيما يالو ترو تجويد يشالي زم بلو قرآن تقلو سايك أرى مكرم ونثينو كنيا دلهم يسويو كنيا ماذا يعني كافر مارتا شو دلهم جن ينيات أباير والسدم مارتا شنو. إذن كونغراتوليشن لكل من رزق صوتا وتجويدا جيدا ترو تجويد ترو أقرار يتسد أسو والله نبسروها لن كونغراتوليشن نبنلو يمي أساس زنو جن ይህን አንዱ አለ ከኛ በመجلسአችን ሲቀራ ወንድሞች እነቴ ነው ሲቀራ እንቅልፍ ይመጣብሃል እልም ያለ እንቅልፍ በቃ ደስ ነው ሚለ ላኪን ብዙ አይቀራም ዝም ብሎ ሲጫወት ምናምን ምናምን እንደዚህ ያኔ ፋስቅ አይደለም ጥሩ ነው ይሰግዳሪ ጾማል ምናምን ቁርአን ይቀራል ግን እንደ ድምጹ አላህ የሰጠው ድምጽ አይጠቀምበትም በጣም ያሳዝነኛል እኔ ሁሉ ግዜ ነው መሰልቦ አንተ ምንድነህ አንተ ለዋለሁ ናስቲ ቀራ በመجلسው ሲቀራ ፍዝዝ ነው የምትለው ና ይሄን አይነት ጸጋ ይሄን አይነት ኒዕማ ተጠቀሙበት ለማለት ነው ليس منا من لم يتغنى بالقران اذا هنيئا لكم يا جماعه ليلى دمو واذنت اذنا يميلو قال الله بالقران بريلا قرص نو يتكسو من عليه ومنهم الى الله سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي نبياتنا يميغدو نبياتنا يمسقايو النبياتين ساسلم يقششوا قالوا كفاروا تعالى الله ومنهم الذين يؤذون النبي من بلونو يمسقايواچو النبياتين ويقولون هو اذن هو اذن من معناتاچو نو اذن يعني اي محمد اكو ماننياو متتو كتناغرو اشي بلونو يسماو زم بلو ايستنتنم يعني يطرو نو يمطفو نو عينم زم بلو يماننياو مسو نو يسماو يلو نبر الله من علاچو ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم نعم اذن نو يعني يسمال كبرياء اللوم تئبيت اللوم لتنشم لتلقوم لتقرم لنجوم يعني لتمارم لالتمارم لهلم جرو كفتو يسمال يهما بطام قنجو አይደለም ወይ ብሎ الله መለሰላቸው ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ዝም ብሎ ነው በቃ የማንኛው ሰው ነው የሚሰማ የሚያኮራቸውና በጣም የሚያምር ነው አንድ ሰው ትዕቢቱን ቀርፎ አስለቅቆ ለማንም ሰው ያኺ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ባሪያ አገልጋይ ተሽጣ የመጣችው በእጃቸው ይዛዝ እንትን በቃ በእጅ እንትን እየመራች ወደ አንድ ቦታ ተወስዳቸው ነበር ና ፈልጋለሁ እሺ ይላሉ ነቢያችን ከዛ በኋላ ሰው ዘንድ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ትላለች نعم يا اختي يلو نبر ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم اذن نو لكن اذن خير يعني لخير نو جوراچو ميكفتو انجي لازم بلو البالتا ادلم بلو الله نو سبحانه وتعالى يملسلاچو معناتنو اذا اذنت لربها ما اذن الله من شيء ان يسمع الا من القران وهو اذن انذي ثلاثتم جرو معناتنو መስማት ማለት ነው እነዚህ ስለዚህ ሰባት ሰማይ ተጠንቀቁ ተዘጋጁ አሁን ልጥላችሁ ነኝ አሁን خلاص የናንተ ጥቅም አልቀዋል አብቅታችኋል አሁን ከዚህ ዓለም ልትለዩ ነው ሲላቸው እሺ ብለው ሰሙ وروى الاصم ان رجلا منهم قال لقومه عندكنوا كنذا مشركوش بمكه من علالو ان كان ما يقول محمد حقا لمحمد يميلو نجر الله الله جنال كموت نقساقسل يميلو حق كونه فنحن شر من الحمير كاهيا يباسننوا له يعني من معناته نو محمد يميلو تككل ادلم تككل كونه محمد يميلو انيا كاهيا يباسننوا عليه فسمعها ابن امراته يمستو لجله ሚስቱ የዚህ ሰው የው ሚስት ከሌላ ሰው የወለደችው ከሱም የሚያድገው ሰው አለ ህፃን እንትኑ شباب ነው ምን አለው فقال والله انه لحق ان محمد يميلو كله حق ነው وانك اشر من الحمار انت دمك ايات بسالح له ወንድሞች ነቢያችን ሲሰደቡ ይሄን አይነት ጅግነት ያስፈልጋል ነቢያችን ሲጠቁ እንደዚህ አይነት ድፍረት ያስፈልጋል محمد يميلو نجر حق كهوني انياما احيانن عليه تمام يمستو ليج ملسلتنا نعم والله عليه انه لحق محمد يميلو حق نو وانك شر من الحمار انت دمك ايا تبسال لهلو ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يهن ججر ود نبياتنا صلى الله عليه وسلم درسه فقال بعضهم انما محمد اذن محمد كوزن بلونا يمانم سونو مسما يميل نجر ود نبياتنا صلى الله عليه وسلم درسه ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك اندي محمد كو هيده انت زنبله ولا وشتام هنا والله بله كمال كلت زنبله نمي قبله يلو نبر فنزلت هذه الآية هون يقرر الله شو آية يعني ويقولون هو أذن قل أذن خير خير لكم يؤمن بالله من آية بزي سبب نو يرد علو نعم كناتهم لنبياتشن عندان سوكو تقروك سره بللا يترقو متال مدفوك سره بهاميتا أتنتهني بلالو يسولج كوي قرمات الزي رياض إني بدن بيتبلكت كنت نقرأ لي عند سو ككسا سكر يزوتال إلالو كني قال لاتشو أقول نمسالي أبو أنيس تنش ككسا كتن كالي ككسا منو أبو أنيس كسا كو دي سكر يزوتي هون علينجي دايبت نو يازو منامن بلو دايبت يللو كونو سكر يزوتال بلو زملا يورالو سلا كسا كونو طيب كوفر دمو أبو أنيس ملال راء ወፈር ብቻ ነው እንዴ በግ እኮ በሶስት ቀን እኮ ነው የሚበላት አቡ አኒስ ቀዳሜ በግ ያርዳል ያኒ ሰኞ ማክሰኞ እሁድ ጁምዓ እኮ በግ የለም خلاص በየሳምንቱ አንድ በግ ብቻ ነው እኮ ነው የሚበላ ይላሉ የሰው ልጅ አጂብ እኮ ነው والله لذلك ሊንገራችሁ ነው ነው ያኒ ሰይድና አልሐሰን አልበስሪ ምን አሉ ታቃላችሁ ወርቅ የሆነ ንግግር ነው የተናገሩ والله والله እኔ ይሄን ነገር ስሰማ ነው አንድ ካሴት በሶስት ሰዓት ካሴት ያወጣሁት እንዳይሉኝ የሚለው ካሴት ሰምታችሁ ይሆናል በዚህ ሰበብ ነው ያወጣሁት الحسن البصري من هلال لقد حدثت نفسي بالجنان يعني نفسك كل ጊዜ جنات ገብያለሽ ነው فردوس العلات ገብያለሽ ብዬ ሁሉ ጊዜ ነው ማበስራት ሁሉ ጊዜ ነው የምመኘው ሁሉ ጊዜ ነው ከነፍሴ ጋር የምነጋገረው يعني جنات قبيع اللشي يالكونوا مسبوا عليه ولكن ما حدثت نفسي يوما قط أن تسلم من ألسن الناس لكن عندك أن لنفسي أنا قريت على هكم كسو ملاست دنيا اللشبية عندك أنت أنا قريت على هكم عليه ونتركونه كذبوا على أمهالا من عليه من يسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ألسن الناس كسو ملاست نبيات شنيا الدانو ማን ይድናል ስለዚህ ሰው እንደዚህ ያለኝ ሰው እንደዚህ ይላል ብላችሁ ብዙ አትቸገሩ ሰው ማመን ከከሳ እንደዚህ ነው ስኳር አለው ያኒ ከወፈርክ ደሞ ሁለት በግበቀን ነው የሚበላ ይሏል ይሄ ነው እንግዲህ ስለዚህ የሰው መስማት ወሊዳን አረብ ምን ይላሉ رضاء الناس غايه لا تدرك የሰው ፍላጎት ወይም ደሞ ሰውን ማስወደድ تلك ترارانو لتدرسوا تتشلم رضاء الناس هل سو ندود له هل سو بأند عينت يعني ندوات الله شو يعني تنقر اي تشلم لازم اي نجح ملو سو اي تفهمنا يسو ندايلو النقر اتفوتي لالو اشي كذبوا هلا ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء نقاط الاستي اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت مريت دمو دكتك كرغو على الله سبحانه وتعالى كتكتو كتكتو قد ما كتكتو يسفل قوم الله لكن عند سو كتكتو لمسالي أهون دابو ميقاقرو سوش من دنو ميارغو ليت يابو كنا كذبو هلا عند كب يادرغو تندقواس كذا إيدك ينتني لالو ጭፍልቅ ጭፍልቅ አርገው ምን ያደርጉታል ሰፊ ክብ የሆነው ሰፊ ለዳቦ ለቂጣ የሚሆነው ነገር ያስተካክሉትና ከዛው ሐላ በእንትኑ በመድጃ ላይ እንትን ያደርጋሉ አላህ Subhanahu Ta'ala መሬቷ ምንድነሽ መሬቷ አንድሞች ክብ አይደለችም በዛ ጊዜ ግን ምን ያደርጋታል? ይቀጠቅጣትና ልክ እንደ ቴብል ትሆናለች። ከዛ በኋላ ሳይዝዋ ስንት ሺ ዳብል እንትን ያሰፋታል። هذا معنى واذا الارض مدت مدت ማለት الله سبحانه وتعالى እንደ ቴብል አርጎ አሰፋት ይላል። አይ ቡስጠት ወዱከት جبالها ተራራዎቹ በሙሉ ተመተው ተመተው ልክ እንደ አንድ ሰህራ እንደ አንድ ቂጣ እንደ አንድ ቴብል ይተወናለሽ። قال النبي صلى الله عليه وسلم تمد الارض مد الخبز الملساء مريت ልክ እንደ ዳቦ ለምትምትምት የሚል ዳቦ እንደዚህ ተሆናለች። لان الخبز اذا مد زال كل انثناء فيه ኮረብታው ላይ ታች ምናምን ያለው በሙሉ አላህ አጠፋውና ልክ እንደ አንዲት ወረቀት ተሆናለች። طيب قال ابن عباس وابن مسعود ويزاد سعتها اندغنا يعني سايزوا بتام سفيت هنا ليش لمن لو لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لاحد من البشر الا موضع قدم سبحان الله العظيم يهلو حزب كان سيدنا ادم جمرس كيوم القيامه لو حزب اذا سلم يقوم لفرد كان 50 شي عامت اذا سلم يقوم አንድ ሰው የእግሩ መስቀመጫ የእግሩ መቀመጫ ነው የሚገኝ የሚያገኘው እንጂ ከእግርህ በላይ ቦታ አታገኝም። ጥቅጥቅ ብሎ ክራውድ ተሆነ ሰው በላይ ፀሐይ የተመታ በዚህ ደግሞ መንቀሳቀሻ የሌለው የአራት ጣት ቦታ የለም መሬቷ በሙሉ ትመላለች። ለምን አያሰፋውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? እንዲያቀሰው እዛ ጭንቀቱ ማየት አለበት። ፀሐይ በአናታችን እኛ እርስ በርሳችን ክራውድድ ሆነ እንደዚህ እግራችን የእግራችን ማስቀመጫ ብቻ ነው የምናገኘው። لكثره الخلائق فيها وقد مضى في سوره في سوره ابراهيم من على الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يتشمرت اسوا دلتشم اسوا تكتقطا اند تيبل تሆናለች ሌላ አይነት መሬት መስላለች እንደዚህ اوكي سماوات راسو بقى الله سبحانه وتعالى اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت خلاص يطفوال سماء يبان نجر وبرزوا لله الواحد القهار كذا بهلا بمريت وامتايو يسو لج بتشا نو برزوا غلط يفا وطو بقى بغلط كل سو قومو كذا يقوموت لمن لمن نو لله الواحد القهار الشنا في هنا وجيتا هندم لسو يقمالو مالتنو. إن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة. تقال لا تشوف سورة النازعات. من أرسف سورة النازعات؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إسرافيل أن قزيت تتر قطرن باو سيمتا لكاس وشو كمريت خود وطو إلاي والاي كتش إلالو يقمالو. ሳህራ ማለት የመሬት ጀርባ ማለት ነው። የመሬት ጀርባ በዛ ጊዜ ልክ እንደ ቴብል ትሆናለች ማለት ነው። طيب اذا واذا الارض مدت መሬት ዋት ሰፋለች ከዛ በኋላ ተራራ የለም ኮረብታ የለም ዳገት የለም ቁልቁለት የለም ሰጥ ትላለች እንደዚህ። ቀጠለና الله سبحانه وتعالى والقت ما فيها وتخلت الله اكبر بهدوايا نبروا سوچ بمولو تفتا بجربا لا تسكنتاتشو عليك أي أخرجت أمواتها أخرجت أمواتها وتخلت عنهم ألقت مالت تملكتو. وقال ابن جبريل ابن جبير ألقت ما في بطنها من الموتى بغدوين أبرو يموتو سواج بمولو تفتاء والتحشاتشو وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء بلايوين أبرو ህይወት ያላቸው ሞተው እዛ ቀሩ ያን መጨረሻ ዓለም ይሞቱ በሆድዋ ያለው የተቀበሩ ደግሞ ሁሉም በጠቅላላ ተፍታ ታወጣቸዋለች። አልቀት መስተውድዐት ቢሂ አላህ አደራ ሰጥቷት ነበር። እስተውድዐ ማለት አደራ ማለት ነው። አንቺ መሬት የሞቱ ሁሉ በሆድሽ አስገብተሽ በአደራ መልክ አስቀምጫቸው አንድ ቀን አውጪ ስልስ ታወጫቸዋለሽ ብሎ ነገራትና بزاك أنت وتعلش مالتنا وتخلت مما استحفظت واستودعت بها، لأن الله تعالى استودعها عباده أحياء وأمواتا. يعني يسولج بهوتات شو يعلونا يوموتو لمريت أدراء تسدقتنو مريت عند أدراء أرقانو يازتشن إنيا واستحفظها. طيب تملكتوا وأذنت لربها وحقت كالبها لا وألقت ما فيها وتخلت. إزي لا يتنش نقوم لن وألقت ما فيها وتخلت، يعني بخدوا يلو سوش بمولو من أين السوش ناتشو كنقات كتاتلو، كم من متكبر سنت تأبتن يعني، وكم من ضعيف سنت دكام ما سو بخدوا يلو، سنت هابتاموج سنت دهوج سنت ظالموج سنت مظلوموج سنت نو بهدوا يعلو يعني زم بنو يمين ناقرو كأن الكلام محرم عليهم النزي بمريت بمريت جربه هنا يمج أهو ينبرو فلاج قراج هنو بدمس أتشو سمي أسكرو ينبرو بوستوا سيقبو تسأتألو لمن دنو حرام هنا ننققر أو لنسو حرام ننققر. يقول سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. بسورة مريم كنو سنت سنت هزبنا وبمريت وست يقبو دمس أتشو تسمع له أي السمام حركات الله تشو كسكاسة يلا تشو من هون قدي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم يعني تنش كسكاسة دمس من أحد أو تسمع لهم ركزة دمس أتشو أي السمام كسكاسة أتشو أي السمام منوراتشو ما يسمى سأت بلزا وستب ودا أفر تقيرو يتالو. نعم يلو أوكي أهون دنو من دنو واندموش كنيقا بدن بتملكتو. يقول أصبح الدود يلعب بهم تلوش بوست يالو تلوش ينسو مقبهنو كأرو إلال. إنه يمقر من عند نقر على الودموش عند سوك مثال كاراتك أن كامستك أن بوحالا كسونتو كون مفتقر تلوش بقرقواني اللو تلوش كون دموش كقرقواني يميمتو كوادر لو يهن ماوك اللبن يمان نيوم يسولج سقا كتدفنه تلوش يافران راسو تنوش كذا وقتو اندقنا مقبات شو دمو كذا كسو النتونو. سبحان الله العظيم. اذا يتنوش متشاوات شاي هونو النزي سوشنا شو. ولو ترون يا اخوة مثلا فرعون اني الله نن يميلو ينبرو يتنوش متشاوات شا. قارون يا عندك ان سلسو يتمرنو حبتامو ينبرو. حامان يا فرعون اما كاري ينبرو. ابو جهل نبياتشنين ياسكرة سو بتأمت فسو نابوليون بونوبارت هتلر 6 مليون يهود بإسات وستي أسقبا موسوليني تنج أفجاف يهونو يعني يتقليان مريا نبرو ماركس لنين حيلة سلاسي جان هوي الذي كان يقول جان هوي مني لنبر مسلاتشو نقوس نقست ذا إثيوبيا يعني ملك الملوك يلني نبرو أهم بأفروس تقبتو تلوش انكتر قوبلوث. سبحان الله العظيم. إنيا قرمون نتاكشن كدما واحد سلاسي يوتيوبيا نقوسة نقست ينقستات نقوس الله مجانو ينقستات نقوس السوقن دزيه لنبر إنا بأفروس تقبتو تلوش بنوث مالتنو. رؤساء الدول تقلال لا يا جماعة رؤساء الدول يعني يسن تاقروش مري فلاش قراش ينبرو سمات شو دمس أتشو قم بس بلهم تسمعوا ينبرو هلهم وملوك العالم نقستات منيستروج تقلع منيستروج زفانيوج سنت سوي أسابدو بزفانات شو رياضيين سبورتونيوج قادة الحرب جنرالوج النزي بمولو يتالو مريتو استقفتو تلوج يتجعو تباتشو ناتشو وأزواج عندن دبالوج ظلموا زوجاتهم بمستوشاتشو متشاوتو ينبرو በጣም ይች አዱኛ አትሁንኝ ይያሉ በሚስቶቻቸው የሚጫወቱ የነበሩ የታሉ? በመሬት ውስጥ ገብተው ትሎች ይበላችሁ ነው። ذلك وكل من جمع مالا سنت ገንዘብ ሰብስቦ ትቶ ሄደ የታለ? ትሎች የተጫወቱበት ናቸው። كل هؤلاء اصبحوا العوبة الدود وثرواتهم يتمتع بها اخرون. እነዚህ በሙሉ አሁን የተከስኳቸው ንጉሶች፣ ሚኒስትሮች፣ ጀነራሎች፣ ፈላጮች እንደዚህ በሙሉ በጉድጓድ ውስጥ ገብተው የትል ምግብ ሆኖ እነሱ የተውት ሀብትና ትልቅ ንብረት ግን ሰው የተጫወተበት ነው። እነሱ በትሎች ይጫወቱባቸዋል፣ የነሱ ንብረት ደግሞ ሰው የተጫወተበት። ይህች ነች አዱንያ። እንግዲህ ተመልከቱ። ወተአመል ወንድሞች ተአመል ቀውልሁ ተዓላ ወአልቀት ማ ፊሃ ወተኸለት። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለም የቁል አኽረጀት ማ ፊሃ፣ በሆዷ ያለው ነገር አወጣች አላለም። አወጣች ማለትማ ከሆድ አውጥተ ማስቀመጥ ነው። ላ መሬት እንደዚህ አይደለም የተከሰተባት። የቁል አልቀት ሁወ ረምዩ ሸይእ ምን አልፈዛዕ። አልቀት ማለት በድንቃጤ በእጅህ ያለው ጣል ስታደርገው አልቀት ይባላል። ተማም። ለምሳሌ ምን አሉ? ፈለማ ሰሚዐት ነፍኸት ሳኒያ፣ መሬትዋ የሁለተኛው የጥሩምባው መንፋት ስትሰማ ደንግጣ ነው በድንጋጤ ተፋችው። በእጇ የነበሩ በሆዷ የነበሩ ጣል አደረገችው በድንጋጤ። ይህ ማለት ነው አልቀት ማ ፊ በጥንሃ ኸውፈን ወፈዝዐን። ነገ እጠይቃለሁ ኢንሻአላህ። አኽረጀትና አልቀት ልዩነታቸው ምንድን ነው ስል፣ አኽረጀት ማለት ከሆድዋ አውጥታ ማስቀመጥ ነው። አልቀት ማለት ግን በድንጋጤና የተርበከበከና የተንቀጠቀጠች ጣል ስታደርገው አልቀት ይባላል። ثم قال سبحانه وتعالى اهون يهن قال بهالا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. انقدي سماينا مريت يا الله انت ازاز سمتو سمايو تسبابرو تفنكاكتو يطفالو مريتوا دمو يعني الله سبحانه وتعالى يدكها دك اند تيبل تهونالج يسوش ما قوميا تهونالج. يهن قال بهالا سبحان الله العظيم تملكته يا سولجن يا مكرنا والله سبحانه وتعالى تقلال لا يا سولج. يا ايها الانسان يا ايها المؤمن العالم يا ايها الانسان انك كادح. بس ازي لا انكم هون ازي اونتي نو بدم بارك ياسكم اچوالو ازي. يا ايها الانسان انك كادح. وهذا نداء لكل ابن ادم لهل سولوي كافرون مسلمون فاسقون فاجرون يا سولج تو انت كادحنا هلال. كادح مالتي اخوانا يعني متعب بالعمل والجري. انت يسرحنو يتشجركنو يلفهنا لا الدنيا ام الاخره طرون مدفو. المهم الانسان 24 اورس يسرانو بچنقلاطو يسرا بايجو يسرا باغرو يسرا بغلبوتو يسرا. المهم كسرا كسرا يقوم سو يلم شغال دائما. تمام. جاءوا الى لاعب كره، كيف حالك؟ لاندو طرو كاسي متشاوت سوچ متونا اندمن نهالوت. اوه كسرت ركبتي تعبان، اغريكو تسبر متوني اغري سله تسبركو بطام ياممني نو بلا يلقسال. وجاءوا الى تاجر كنيغا وندموچ ابو انيس امو سيهام كلاچو اني اهون اونته نو يي نغغر بدن بتمركتولني ود كواس كواس يمچاوتو متونا من نو انديت نسيروت اري اغري كواس اغري تسبر منامن بلا بقى يامارال يچوحال يلقسال. اغري رفت يلو. وجاءوا الى تاجر ود عند هبتام دمو متو اندمن نهالوت. قال الاسعار نزلت والله غبياو كو ورده نغرو ركسه اندزي اندي بزونو يكسركو الىال. طيب جاءوا الى الى فلاح ود عند غبري دمو متو اندمن نه غبري يالو. قال المطر تاخر زنابو كو بتام زغيه مريتو كو درقه دمو امنا دمو بتام شجر نبر زناب متى እህሉ ፈራ ስንዴ ወጣ ጤፍ በቀለ ግን አንበጣ መጣና ላስ አርጎትም ሄደ ምንና ግረ ይሄጅ እቺ አዱንያኮ በዛ በትይዛት በዛ በዛ በትይዛት በዛ አስቸገረችን አለ جاءوا الى زوج ወደ አንድ ባል ደሞ መጡ እንደምን ነህሉት አረባክ ልጆች በዙ 6 ልጆች 7 ልጆች ቀለብ ይፈልጋሉ ሜዲካል ይፈልጋሉ ልብስ ይፈልጋሉ ተቸገርንኮ መዳረስና ትምርት ቤት ይፈልጋሉ አለ جاءوا الى طالب ወደ አንድ ተማሪ ደሞ መጡ እንደምን ነህ ተማሪ አሉት قال الامتحان قربت examination ኮ ቀርበዋል ጭንቅላት ይበቃ ይበጠበጠኝ ነው አለ طيب ከዛ በኋላ እና ምንድነው جاءوا الى رئيس الدوله يا اگر مري دمو متطلت اندمن انت رئيس قال قال حدودنا محدده ينيا دنبر بتام بتام بتام كغوربيت طلات ياسفرارون نو دمو كزي دمو چغرو بزي بتشا سايقر اندغنا يني يطور مري دمو كدانيكو كدتون يراس وتادروش ارغو بقى اينين لممتات يفلغه نو انا طرو ادله من طرو بده نو بقى لتنا كن انقلفا اتطاحوكو يلال جاءوا الى الفقير اندغنا دمو ود دهو سو دمو متو اندمن فقير قالوت قالوا الفقر كاد يقتلني اند دهنته كو ليغلن تنش نو يقرو بقى مبدر ابزحو جنزب يله من لارغ انغدي لجوش ابزحو جاءوا الى الغني ود حتام دمو متو قال والله اندمن حفتام انت انغدي مليونير نه اندمن نسير من مليونير نو باك ان اغلن اغلي باديس ابا بذا بولي ايربورت اتقب عنده 3 فيلا سرا ولتنيا و 3 فوق سرا عنده دومو ما شاء الله 10 لاند كروزر كدبي ود اديس ابا اسدبا اني يول غنزبي بتا يجي بقى لتنا كنساسب ان اغلي كو يتدرسو كدبي قيامتو نو كتركيا قيامتو نو እኔ በቃ ሚሊዮነር እኮ ነው ረፍታ አጣሱ እነዚህ ሁሉ ስጠይቃቸው መልሳቸው እንደዚህ ነበር ያ احبائي جاءوا الى عالم ودع عالم دين مت والله والله اقول لكم عالم رباني كهونه يا الله عالم كهونه ييلن سمولن سايحون نغنزب برو عالم سايحون ودع عالم مت عالمو اندت اندمدلسه تملكتو يا عالم عروت انديت نهاروت چنقت الله عرفت يلو لان الله سبحانه وتعالى انك كادحون عليه كل سو بچنقت نو يالو بسرا نو يالو لكن شتانا يزيح عين چنقت سمونا يالفوت 10 سوچ يتقسكواچو چنقت دمو سمو عالم عروت من انديت نهاروت قال انا متعب ني بتام بتام تعبان ني يتشجركني مندنو مياسشجر الله يطالبني بالقران قران قرته ترده بالقران سرا علي حلنا يدوم دكمه والنبي صلى الله عليه وسلم يطالبني بالاحاديث بسنته ينن سنه تكترالو النبي عليه الصلاه والسلام كل نبياتن سنه مكتل دومو بتام كبدني طيب والقبر يطالبني قبر دومو قربحال وداني نتمطى انا ويالي ياسفرارانيو بتقديم العمل طلوس راهي زهنا على بلزي اسايح له ياله نو قبرو والجنه تشوقني جنه دمو ايزو برتا حره العين عليك فرافري عليه متط عليه يعني مار ولال ياله تشكو لبين سلبتشنكو تشوقني بنعيمها وحورها وثمارها وانهارها والنار تخوفني جهنم دمو بتقامي اسفراتشنو بزفيرها وشهيقها يتنفسج بقى اسفراتشنكو والاجل يهددني ويهدمني يعني اجل دمو يعني اجل يعني عمر دمو قرب حال 60 درسهال 62 درسهال 70 جبتهال اياله يعني اجل دمو بتقامي اسفراتشنو ينان علمو من طول السفر جزو بتقام رجم نو وقلة الزاد لكن قلب علي اسكم من ليلة صباحها النار اي هيك ليله هون يدركواتكو طوات كموتكو جهنم نو سفري بلو በጣም ጭንቅላቱን የሚበጠብጥ የአኼራ ጉዳይ ብቻ ነው። ሸታነ ጀማዓ እነዛ አስር የጠቀስኳቸው አንዱ በገንዘብ አንዱ በሚስት አንዱ በምን በምን የሚቸገር ይህ ደግሞ በአኼራ ሲቸገር ታየዋለ። ቃሉ መን ካነት ሐሙሁ ልአኼራ ሐሳቡና ጭንቀቱ በአኼራ ብቻ ከሆነ ከፋሁ ላሁ ሐመ ዱንያ የዱንያ ጭንቀት አላህ ይዘጋለታል፣ አላህ ያነሳለታል። ወላሂ አቁል ለኩም ሐቅ ነው። ዑለማዎች የአላህ ዑለማዎች ከሆኑ የዱንያ ችግር ቅንጣት አያዩዋትም፣ የአኼራ ችግር ሽፍን አድርጎ ይዘጋይባቸዋል። እንዴት ቀብር እያለ በፊታችን፣ መደብደብ እያለ በፊታችን፣ ነገ መለከል ሞት መጥቶ ምን አይነት ወናዚአት ገርቀን ወናሽጣት ነሽጠን እያደረገ ሩሑ ሲወስድ ይህን ነገር ጭንቅላጣቸው ዝግት ሲያደርጋቸው የአዱንያ ችግር ችግር መስሎ አይታቸውም። ጠይብ ቃለ ስብሓነ ወተዓላ ያ አዩሃ ልኢንሳኑ ኢነከ ካዲሕ አንተ ሁሉ ጊዜ እንደሰራህ እንደተቸገርክና እንደለፋህ ካዲሕ ማለት እንደለፋህ ነው። አልኩሉ ካዲሑን ረድየ አም አባ ወደን ጠልተን እየሰራን ነው። ተማም ለይሰ ፊ ዱንያ ራሓ አበደን ወላሂ አዱንያ ራሓ አለ ቢባል ውሸት ነው ወንድሞች። ሀል ሰሚዕቱም አነ ፉላን ሐያተሁ ኩላሃ ለም የተሐረክ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አንድ ሰው ከተወለደ እስከሚሞት ምንም አይነት አልሰራም። አንድ ሴንቲሜተርም ወደ ኋላ ወደ ቀኝ አልሄደም፣ ወደ ግራ አልሄደም። የለም እንደዚህ የለም። ተወልዶ ይሄዳል፣ ይጎረምሳል፣ ሰው ይሆናል፣ ወንድ ይሆናል፣ ይሰራል፣ ይበላል፣ ይጠጣል። እንደዚህ ነው። ሁሉ ጊዜ ኦን አክቲቪቲ ነው ያለው። ይህ ማለት ነው እነከ ካዲሑን እየለፋህ እየሰራህ ነው። ተማም ጠይብ። ከዛ በኋላ ላ አራ ኢንሳን ሙርታህ አልቃኢድ የጦር መሪ ሁሉ ጊዜ እንዳሰበ ሐታ ልሙእሚን ላ የርታህ። ተመልከቱ ካነ ዋሕድ አንዱ መሀን ነበር። ከኔ ጋር አላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ከዛ በፊት ሰይድና አብዱላህ ኢብኒ አህመድ ኢብኒ ሐንበል አህመድ ኢብኒ ሐንበል ታውቃላችሁ፣ ከአራት መዝሀብ አንድ ነው። እና ልጃቸው አብዱላህ የሚባለው ጠየቃቸው። ያ አበታ አለው። ነዓም ያ አበታ ማሊ ላ አራ ሙርታሐን ሐታ ልሙእሚን ማ ሙርታሐ ብሎ ጠይቃቸው። አሕመድ ብን ሐንበል ምን ብሎ መለሱ? ያ ቡነይ አልሙእሚኑ ላ የርታሕ ኢላ ኢዛ ወደዐ ሪጅለሁ ልዩምና ፊልጀና። ሙእሚን ራሓና እፎይታ የሚያገኘው ቀኝ እግሩ ወደ ጀና ሲያስገባ ነው። በቃ አሁን ተረጋገጠ፣ ያኒ ሰላም እንደሆነ ስለተረጋገጠ እዛ ጊዜ ብቻ ነው ራሓ የሚሰማው ሙእሚን አሉ። ካነ ዋሕድ ዓቂመን ያ ጀማዓ አንዱ መሀን ነበር፣ አይወለድለትም። ፈረዘቀሁ ላህ ኢብነን አሁን ከስንት አመት እንዴት የመሰለ ጨረቃ የሚመስለው ልጅ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሰጠው። ከመውደድ የተነሳ በሄደበት ቦታ ይዞት ይሄዳል ልጅ ህፃኑ። ያእኹዙሁ ሐይቱ ዘሀበ ሚን ሑቢሂ ለሁ በጣም ስለሚወደው። ወካነ የቁል አባቱ ኮኖ ምን ይላል? እነ ሀዛ ኢብኒ ቀመሪ ይህ ልጄ የኔ ጨረቃ ነው የኔ ብርሃን ነው ብሎ ይናገራል። ፈአማተሁ ላህ ወሁወ ኢብን 16 ሰና 16 ዓመት ሲደርስ ወጣት ምን የሚመስለው አላህ አሞተው ማለት ነው። ፈበካ አቡሁ ቡካአን ሐታ ጁን እስከሚያብድ በቃ እብድ እስከሚሆን አለቀሰ አለቀሰ አለቀሰ። ከዛ ቀጥሎ ምን አደረገ? قال لن أبعده مني إني كني أسرق القبر ومالي فدفنه في بيته كفكر يتنساكونه إذا بيته إذا قبيو كفر كفر أرقو إذا قبرو كل جزين ديار نقاقرو نزينو. طيب فدفنه في داره فلما يناديه يا بني سلو أي من لسم رباك يا بني سل أي من لسم فقال ولاج من عليه ما الفرق إذن بين أن أدفنه هنا وأن أدفنه في الصين؟ إزيه بيته كفلية وسط كفرة مدفنونا በአርድ ቻይና በደፍነው ምን ሊውነት አለው የማይሰማ ከሆነ የማይሰማኝ ከሆነ እዛም ተደፍነው እዛም ሁሉ አንድ ነው ብሎ ተውባ አለ ሰውየው ማለት ነው። ከዛ ተውባ ካለ ምን አለ መሰላችሁ? ተመልከቱ ወንድሞች አንድ ግጥም ገጠመ። حكم المنية في البرية جار موت يمتفردو فرده لهلهم أستكاك لانو متفردو موت. ما هذه الدنيا بدار قراري الدنيا افوية متلاتي متسرف بات الدنيا بيت هذا اللتش ملال بينما يرى الإنسان فيها مخبرا سبحان الله العظيم بينما يرى الإنسان فيها مخبرا أندسو سلا عند ليلى يموت يتغدى دها حطام نوروي دها يهونو منامن سلا ليلى سو سياورا يقوي سو حتى يرى خبرا من الاخبار السراسو وري هونو يقرال بوحال نغي جباچو ينغر لمثالي ابو انيس لمثالي كل غزي اني ابو انيسن بتام سلمودداچو نو በአቡ አኒስ ነው ምሳሌ መሰጠው የሚቀርበኝና የሚረዳኝ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። አሁን አቡ አኒስ ሁሉ ጊዜ ወሬ ያመጣልናል። እገሌ ዛሬ ሞተ፣ እገሌ ደግሞ አደጋ ደረሰበት፣ እገሌ ፕሬዚደንት ሆነ፣ እገሌ ደግሞ ልጅ ሞተበት፣ እገሌ ሁሉ ጊዜ ወሬ ያመጣል። አንድ ቀን እሱ ራሱ ወሬ ሆነ። ምን ነው አቡ አኒስ ኮሙታሉ እንዴ? መቼ ሞተ? ትናንትና። ምን ሲያደርግ? እንደዚህ እንደዚህ ልጆቹ ደግሞ ሄዱ ምናምን። አሁን ዛሬ የአቡ አኒስ ወሬ ሆነ። ትናንትና እሱ ወሬ ሲነግር ቀየ። ይሄ ማለት ነው بينما يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الاخبار طبعت على قدر يتشاد الدنيا اصلا ستسرى ستفطر الله سيفطرات بمدن يفطرات قدر وجنبر يهونو انتن የማይገባ ችግር በችግር ነው የተፈጠረችው። طبعت على قدر وانت تريدها صفوا من الاقدار والاكدار اصلا الله سيفطرات የችግር ቦታ የጭንቀት ቦታ ነው የፈጠራት። انت ደሞ ጸጥ ብላ ጀና እንድትሆን ልትፈልጋለህ? دارን ይቺ አዱንያ ቤት ነቻለ። متى اضحكت من يومها ابكت ما اضحها من دار من اينت ففي ملك بيت نشيج بتقام مطفوه هنا تشو بيت نش زاره تاسقهنا جناص هاي واسا تطلق دمو تاسلقسالچ اسلقسا تاسقالچ اسقا تاسلقسالچ مندنو يشي دمو بيت لتبال نو الدنيا بلو تناغرالو يليجو يموتبت. اذا እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች። አሁን አንዱ ነጀሐት ቢንቱ የዱنيا ራሐ እንደሌለ ልታውቁ አንድ ሴት ልጅ አለችው ማሻአላ ማሻአላ 99 አምጥታ በትምርት ቤት አንደኛ ወጣች እና ፓስ አደረጉላት ሰርቲፊኬት ወሰደች ደስ አለው። ትንሽ ቆይቶ فاذا الولد يرسم ልጁ ከትምርት ቤት ሲመጣ ምን ነው ሲለው ወደኩኮ አላነፍኩም ይለዋል። ሲደሰት ይቆይና በልጅቷ በልጅ ደሞ በጣም ደሞ አዘናሁን። قال الدكتور عند الدكتور ደሞ ምን አለው ለአንዱ ኦ نزلت حراره جسمك እንዴ የሰውነት ትኩሳት የነበረው በጣም ዝቀላ ሆኖ ኖርማል ሆነ ይለውና ትንሽ ቆይቶ فاذا الضغط ارتفع የደም ግፊት ግን በጣም ከፋለ አለው። በምን ይደሰት በምን ይዘን? قال الطبيب عند دومو من قالوا عند دكتور لاندو الحمد لله تشيك ادرجن كله لابراتوري اكسبيرمنت ادرجن سكر يله مالو لما قصو سيملس تشيك سيادرجو فاذا يظهر انه مصاب بالسرطان سكر بشتا يله مالوت جن سرطان الله حالوت انت من اين تاع الدنيا لك هيك نجر ربحت في تجارتك عند سو በንግድ ዓለም ገባና በአንድ ወር 100 ሺ አተረፈ። فاذا الصباح يموت ابنه طواس النساء لجه متوالي بالان تحصلت على الجنسيه عند سعود امريكا هدي بسنت طرت سنت جنزب سنت لفات ارغو امريكا جبا ريزيدنس وسدنتو جنسيه وسدي بقى باسبورت وسدي نا የረዚደንስ እንትን ወሰደ ጅንሲያ ወሰደ እፎይ ብሎ ሲተኛ ልጆቹ ወንዶቹም ሴቶቹም በጣም ተበከሉና ዱር የሆኑበት አንዷ ቦይፍሬንድ ይዛ መጣች አንዱ ሙዚቀኛ ሆነ አንዱ ምን ሆነ በዚህ ሲያተርፍ በዚህ ደግሞ ከሰረ አዱንያ እንደዚህ ነች نعم ضاعوا ضاعوا ልጆቹ በሙሉ ጠፉ አሜሪካ ሆኛለሁ ብሎ ሲደሰት ሲነፋ ሲንቀባረር الله سبحانه وتعالى بزاد مو اكسروا طيب اذا الله سبحانه وتعالى من يلال انك كادح كل غزي بچنقط بسرا نو متغنيو جاء الشيعيون يچ كادح يمتبلو قال اسوا نو يغلص كادح من معناته تاقالاچو شيعي انذي كومونست بارتي كما مجمرا سيمطو من بلو نو انتن يادرغو فكر يادرغو انيا يمطانو كو لكادحون لكادحوشنن يعني وزادر مارتنو انيا يمطانو لوزادرنن يلالو كني قالاچو اذا كادح مالت وزادر مارتنو وزادر مالت كله غزي ميسرا منغستو هاي مريم مجمرا سمطا مندنو يالو انيا لوزادرنو دماچنم كسكزو لوزادرنو وزادر بلاينت ماغنيت አለበت كومونست انذي نو ميلو ولما دخلت الشيوعيه ይሄ ኮሙኒስት ፓርቲ የመን ከገባች በኋላ አንዱ ዓለም ተጠየቀ እንዴት ነው ኮሙኒስት ምናምን ብሎ ጠየቁት ምን አደረጉ አሉ قال الكادح كدحوه يا تاتارينا ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ሰራተኛ ሚለፋ የነበረው ጭፍልቅልቅ አርገው እንደገና 100 ጊዜ እንደሚሰራ አደረጉት والقائم بطحوه قوم የሚሄድ የነበረው ደሞ እንደሚተኛ ያደረጉት والجالس سدحوه ቁጭ ብሎ የነበረው ደሞ በእግራቸው ገፍትሮ ደሞ يعني እንደሚወድቅ ያደረጉት والعامل ذبحوه ሰራተኛ ደሞ በግብር በምን ይከፈል በዚህ ይከፈል አለ በዚህ አለ ቁቆጭ አለ ምናምን ያሉ ደሞ በእምትኑ በሰራተኞቹም ተጫወቱ ብለዋል ይባላል طيب إذن ما معنى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يقول إنك عامل يا ابن آدم كسراء القومكم لا تتوقف أبدا من العمل فاختر لنفسك عملا خيرا ولا تختر عملا شرا ينو مجأرش أو تأتو مسراته يمايكأر ملفاته يمايكأر فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها على الله سبحانه وتعالى بمريت بجربوا علي مزاورنا منكبال يما يقره طرو طرو طرو سرار سرته بهدوا مغبات يشالحال يا الله مكرنو انديت قنجو مكرنو ان مرچا بينور اني مسرات فلقالهو اشي سرا اني غن الفلقم تنيته بلا اندزي مبال نغير يلم تسرا الله انت حتى دمه اندنقساقس تروط الله تهيد الله አደለም ደውንድሞች انك كادحون الى ربك كدحا ደሞ كدحا ሁለተኛ ደገመው ለምን ተራ ስራ ዝም ብሎ ፈዛዛ ስራ አይደለም የምትሰራው ገንዘብ ለማግኘት ላይናተች ጭንቅላት ይሰራል እጅ ይሰራል እግር ይሰራል ትቆጣለህ ትበሳጫለህ ከሰው ትጣላለህ ይሁሉ ምንድነው ገንዘብ አዱንያ ለማግኘት ነው ጠይማፍ ምሽክራ ጥሩ መጥፋ አይደለም ይሄ ነገር ላኪን إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي بل إلى أنك أقر زكاة أوتا صلاة تتو صوم حج هيد أحسن كسوقات أبوت أبا يدرق اذكر الله اقرأ القرآن بر الوالدين حلال مبلات مكر كن رؤوفا رحيما مسراتهم مايكر النزه النزه المرت إلى الله سبحانه وتعالى وإن شئت كن ظالما كفلك دمو ظالمهن وكن زانيا زمتنياهن عق الوالدين يعني أباتنا ناتب بمكينا رقات أتشو أترك الصلاة ما تصلي أترك الزكاة ولا تصوم كن سيء الخلق كل حرام أفسد في الأرض كفر لكم يهن تبرت الله سلزي مطفو مطفو نقرون لما مرأة تتشل الله ترو ترو نقرون لما درك تتشل الله المهم انك كادح كدح الى ربك كدحا فملاقي ايش معنى الى ربك سرا انت ادمي سيدرسكن يسرعه سرا كما تتقلله ود الله لم تهدو فماذا لا تعمل فلماذا لا تعمل عملا حسنا تلقى الله به جماكيو يهنو انقدي. قال احد السلف عنده لعنده عالم من علو يا عالم علو نعم عندي مال كثير بزوغا زبال لن يعلو اين اضعه يتلاس كمتو لما نلستو عليه. قال له العالم تمركتو عن نقاق علماء شكو والله وركنو قال الزراعة قد تتلف ان نزي مليون ميهون جنزب بملايين ميكوتر جنزبه بالرشا كوالكو عندان نقزي الرشا قرف مأتو يتأفوال جنزبو كزاقا يتأفال ويمس احايا انتو اساتي لكو سوال يتأفال انتنو قبرنات النزي يا بك الكو اهل يتأفا يتشلال علو. التجارة قد تخسر بنقدك اسقبها ودمو ممكن تكسر له ممكن تترفع له. طيب كسو قا اسقمت اللي نكالك دمو يا امي اسقمت اللي سو بتقام ليبانا كداتنيا هنا لنا قنزب ازاي تفعل كمن لا رقواله استودعه عند الذي لا تضيع ودائعه يمت اسقمتو عند بتشانو يالو اسقمت اللي نكالكو بأمنت ماسك أمت سيهون أسر إطف متو إطف أرغو مملس الله لسول من أتسد أوم وهو الله سبحانه وتعالى يعلم مكرنا ونتنو عند سو مليون دولار كالو لمن قماشو لمسالة بياس بياس عن سوستنيا سوست متو شي دولار ربي يهنس كمت اللي بلي لأن نقاقر نسجد سرال وهاي قفرال صحفتي انتني ساتان لمسكيني ساتان ايه عندت سنتم كوان سيات افا الله اسكمت اللي كويال انديهم سي ساته اترفونه مساته متو عند بمتو ارقت انيا ترفي يميقنيو كالله قابتشانو عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ودن تشاكو سيشنو ودى سفر من النبر يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ان انتهدنا ودع الله ابا الله اجنا ما اسكمتاتشو يعني الله انزي سوش ادراراتشو بيه كنقركوت اتتأفهم سلزي كالله قا اسكمتاتشو الله هدو على بركة الله ينو نبر نبي عجزا سلم ان يادمو ان سوسي سافر استودعك الله تلاو الله با الله اجاس كمج حالهن هدنا الله حفزك تروانه. اسمعوا الى هذا الذي حدث في الرياض. برياض يتقنيو نقر لنقراتشو ونتينو الزيه الزيه بأم الحمام اني ينهو بتبوتانو حتى ينقصه سنقراتشو يسو جلنتنا مونينت للتاوكو بيانو ان سو الان ابزانيو سو بعد الدنيا بيشانو چنقلات بيتيازو يا أخيران تنين لهم حقيقة يسفران لقروا يسو يو ادميو سلسة سبات أمتنو سبا أمت لي قبا سوست أمت بيشانو يكررو سدس اللي جو تشانوت إنا كالبات شو بيت كرايات شو لبسات شو بيت آمتنو ويعني وزاد در ميدل كلاس نزيهنو نزيه بلو سينور أباتو يتولد كأباتو يورسو عند مريت نبر قن ببرحانو عند دولار لتشطوات تشلم اللي يعني برهانو اذا اباته يتولد مريت نبرنا مريته تقمطي هاي امس 30 عام تقمطي عند كان يا سعود عربيا منغست بهليكوبتر ارغا انفستيجيت ستارق يوتادروش ما سلطنيا بوتا تفلقنا يهچن بوتا يمرطالو سبحان الله العظيم يهچ بوتا طرونچ يوتادر مع عسكر نارغالن زي يوتادروچ مسلطين نارغالن بلو بالبيتوا ما نو تبلو مريتو اغلي نو تبلو تطرا اهون نيغوشيشن ادرغو ب 30 مليون ريال تغمتچ يا سدس لجوش عبات اكو نو دموزو فيري نورمال نو غنا ورو سايچرس يمبدر سو نو 30 مليون ريال تغمتچ منقصو تسماما تفرارمو كزا ودي تلقو يغنزب مستر هيدي تشيكو تقبل مالتنا عون تشيكو سي قبل كمينيسترو سوش نبرو انقدوش كتبلو سويو قبا فرمي تشيكو تقبل بسلاسة مليون من أدرج لسي لترو لشيكو هنا أبو أنيس شيكو بتقبل ده سيله هل ما شاء الله ألف اللي أنت لعله سو من هذا المسلاتشو قالوا بكا بتشيكو تف قالوا أهون أهون تمت قاله سلسة سبات أمت توارد جي يعني مبلا من لاس يلنبرين سنتي السك أيو بزاق زين ده تمت أهون تمت قاله يتابات أهون أمت أهمنا من قالوا لشيكو ونات نقو قرو يا تنش أساس زنال ندوم أندو كان نزا انقدوش تنش أمباو أمباو مت أنا ألك أسي لكن يتال شنكلاتو الحمد لله بلو بأسر أمست شي دولار بأسر أمست مليون دولار أخيرا يقزا يهنا قربة شنكلاتو هاي متام يزي سواد اللم سلاسة مليون دولار مكتوب للتفة لي من أبات لا أرقنا أهلا قل بيتي سيامين جربايا سيك أوس من دنو متمتا أهلا علي علو قن عالمكو بهون نورو يا أخيرا قد داي بتأمياك بهون نورو الحمد لله من دنو ميرقو حياة مليون يا متأنا أسر مسجد يا السرال أسر قرقوال يا قفرال شي يتيموتشنا زختاموتش يا لبمونو بيت سرطو مثل يمن نتابيتوتشنا كالبات شو يورد موزات شو أرقو كتش أدرقات شو بحياة مليون أسر مليون للجوتشو يبقى شوال more than enough no تتو كزي ألن هيدار يه مية سبش إنك الله تقلهم سويهم إنا يهنا ونيار كواتشو الدنيا بتتقم تأمي اللاتم بتكفام كفونج حقيقة لكن الرجل خسران سويه خسركو سلاسة مليون أمتتو للجوتشو لتولا تشونو طيب وإلا يتصدق والله إني بهون حقيقة إني بهون أيبالم قن يمتاين إني بيانس بيانس بيانس بتقام ضعيف ببال أسرى مست مليون دولار لآخر أسان الفوانو لجوشي بدابونا بواتنا بنجرا بيتشا يلمدونا شو هون يورك ألقال التقزاد اللم أسرى مست مليون ريال يبقى شوال لكن إيهم ياسب شنكلات يلم طيب ثم قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا إلى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا نعم زي لا يتنش والله ما أدري من دم يقتنيان هذا من رجحت أعماله الحسنة يعني بآخرة ميزانات شن الله كباد يدرقو يحسنات ميزان وبتقام كفي عليه كتابو بك أن يجو يكبلان يسيئاتنا يمدفو نقر بتقام زكي على دمو كتابو بقرا يجو يكبلان إلى الله سبحانه وتعالى إشي لكن السؤال اللي قم نقروا من دنو فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يهينو نجدي الزلايل وتنش كت أرجع تن ما رجع اللبن يقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يعني عند سو سيموت هالو سيموت عند مصحف الله يهوت هوت بهوت وبمول يدرجو متفنا طرو سراء يتسافبت بانجت ولا ينتلطل لتل بانجتو تنتلطلو كمريت سيكسكس لكا كتابو بانجتو ياغنيوال كني قال لاچو اندموج كلاتشن كمريت سنكسكس سيرتيفيكيتاتشن بانجتاچن تنتلطلوال اهون ازا غزي اتكفتو ازا عبد المحشر تهدنا ياندندو سو مصحفو يكفت منو مصحف مزغبو يكفت سيبال كله مزقب يكفتال الله أكبر يا كأن يا رب بس أفاتش سن كفت اسكهون درس عنا كوم أمسا أمت يا درق سو من دنو يا سلفو عند عندك أنا الفوال استي وانجل يا درقو سأفي ببال عند بيج لازم لا بس أفاتش لب ጥሩ ጥሩ ስራ ነገር ያደረከው ጻፍ ይባል አንድ ፔጅ ለመጻፍ አይችልም ተረስተዋል መጻፉ ግን ጣርጎ በቃ መዝግቦ አንገተ ላይ እንጠልጠልና ከዛ በኋላ ክፈቱ የሚል አዋጅ ሲመጣ ተከፍቷል የቁል ስብሐ ተዓላ في سورة الإسراء وكل انسان الزمناه طائره في عنقه عنقه بانغته كل سو بانغته تلتلطلو عند مصحف يغنيال ونخرج له يوم القيامه تملكته بقبر هيكفتم الكتاب بالدنيا ما هيكفتم يه مزجب يوم القيامه يوم ارض المحشر بالزاق زي كفته سيبال يكفتال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يفيت ولا يكفت يفاه ونؤيا نبوان اقرأ كتابك او اجد امو يمتال مسافتو تشوب ومولو تكفتو او انببو تبالا اقرأ كتابك كنببكو بهلا دانيا اتفلقم فراج اتفلقم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا انت راسه يراسه دانيا هون إلى الله سبحانه وتعالى مكنياتهم مطفهم طرم يسرحوا بمصحفوا لاي أنت تتقف يمتها لنقر سايق ودل تتصفوال إذن يقول كفى بنفسك زاري أنت يرى سهدان يهونه بكينه عليك حسيبة أنت نميكو تاتر سو يلم أنت راسه تكو تاتر سو نتنا مطفهم ناطروا إيو إلان من اهتدى መጽሐፉን ካነበበ በኋላ ጥሩ ስራ ካገኘ ወደ ቀኝ የሚወስድ ነገር ካገኘ فإنما يهتدي لنفسه ራሱ ለራሱ የሰራው ነው ሰው የጨመረለት ነገር የለም አለም ومن ضل مطفو ነገር ካገኘስ فإنما يضل عليها ራሱ ለራሱ የሰራው ስራ ነው ቀጥሎ ምን አለ الله سبحانه وتعالى ተመልከቱ እናንተ መጽሐፋችሁ አንባችኋል አይደለም አው ጥሩ ያገኛችሁት ወይ መጥፎ ያገኛችሁት አንድ ነገር ወቁ ይላል ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ወዝረ اخرى እዚህ መጽሐፋችሁ የሌላ ሰው ሌላ ሰው ወንጀል ያደረገው ወደዚህ መጽሐፋችሁ የተጨመረ ነገር የለም የአቡ አኒስ ወንጀል ኢብራሂም አይሸከመው የኢብራሂም እንትኑ ወንጀል ኡሙ ሲሃማት አትሸከመው እያንዳንዱ መጽሐፉ ያነበበ የራሴ ነው ይበል وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بلو دمدمو دمو اني جهنم لاسجباچو فلاغوت يلنيم جن رسول لك ينبر مصحف لك ينبر نغري ينبر ادلم كنغركو بحالا بيتشا نو جهنم ماسجباچو جلال سوره الاسراء الله اكبر سنتاچو الوندموت لك اند تياتر اينت كون والله مصحفو كفاتو يبرهون ومي كفتال عند كان كذا انببو تيبالا كلنا نبالن طرو ياغني راسو يامطاو طرو نو مطفو ياغني راسو يامطاو مطفو نو يليلا سوال تچمربهم اني دومو ملائكت لكي كتاب اورجنو ود جهنم ماسغبا انجي زنبي ادلهم بلو دمدهو يي معنات نو انغدي القران اذا فسر بالقران هو احسن شيء قران بقران سيفسر نو سلازي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يهملت نو وكل انسان الزمناه طائره انظر الى هذا المشهد وندموج كنغات كتاتلو وندموج يهن ايت يهن اهون يمنغراچو بدن بيوت في سوره الكهف يقول سبحانه وتعالى لك اندزي كونو قران بقران سيفسر نو طرو على لنا هون ان اهون ينببكوت بسوره الاسراء نو اهون بسوره الكهف تملكتو كل سو بارض المحشر سيسبسب ياندندو مزغبون يكفت يبالال مصحفون يكفت يبالال مصحفو يكفتال كذا بحالا ينبال سيانب بطام يتدنق نو يميانبو كل سو لمن يتدنقال تنشم تلقم ጥቁርም ነጭም የማያስበው ስራ ይሄኳ ዝም ብሎ ነው ቢንቀው እዛ ተጽፎ ያገኘዋል ጉንዳን የምታል ስራ ይቺ ደሞ ማን ሊጽፋት ነው ብሎ የሚንቀት እዛ ያገኛታል ጠቅላላ تلكم تنشم إزاي تسفوس يا جاي مد النويلة. يقول سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا كل راقة هنا يوم القيامة الله زند سيكم. الله من إلال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة منك كاتشنا أنت مجمّريا راقوتاتشنا وفترناتشو كنات هور ستوتا راقوتنا يمتا ودلا آهن دمو كقبر سنك أسك أسدمو راقوت أهمتا يتال لبسو يتال حريرو يتال يتال وركو شرقو إلال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا كذبوا هلا استبلوا مصحفات شكفتوا يبالال ووضع الكتاب مصحفوا متابع إجاتشو أرفي فترى المجرمين مشفقين النزا مجرموش بتقام يفرادلو بتقام كت كت كت كت كت إلالو ليش مما فيه يتسأفوا سيايو ويقولون يا ويلتنا ويلن ويلن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من نوع مسأ ما نوع سأفو دكاكم تلكم تنشم تقرم وانتن عندنا قال سايتون نوع سأفو ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هل نجرز تسخوا جنت وعن مجاهد وعن مجاهد واحد تلقو ابن عباس تمارينو من ألالو ما من مولود إلا في عنقه ورقاء سبحان الله يتولد سو بانغتو عند ورقة يتنتلت على الله إن يأنا يوم جنجنا كهودو كناثو مهسن سيوتا بانغتو يتنتلت على عند صوف اللالو مكتوب فيها شقي أو سعيد ورقة يتصافو سعيد نه خلاص هيوتو بملو بزينو ميهدو شقينه بزينو ميهدو الله ياك على من دم يسرع سويو الله هذا اللي مشقي يسافرلت الله هذا اللي مسعيد يسافرلت لا الله ياك على يا أشقياء سرع ميسرع مهون كوكة شقي بنو يسافرلت الشي اقرأ كتابك الله سبحانه وتعالى من على اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إذن يرساتشن دانيوش إنيانا يوم القيامة إن لال إن شاء الله ولا تزير وازرة وزر أخرى أتفرى يان تسو ونجل ودان تايمت أم يان تسو ترونقر ودان تايمت أم سلزي إمتايو يان تكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى الله سبحانه وتعالى والحساب اليسير إنجري إزي لا يتنشن تنبل والحساب اليسير فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا نبي صلى الله عليه وسلم حساب يسير من مهون جلسوا بأخيرا يسولج هلت أين تناتشو كافر مجرم الله سبحانه وتعالى أيت أي قوم كت أي قوم لاب لابس كم يهون ميت أي قوم يا عذاب تياك أنو ميت أي قوم يا مسفرار يتقسات تياك أنو ميت أي قوم إن جهنم لي أسقبه وسيفلق الله سبحانه وتعالى إن ذي هلا دركم أو إن ذي هلا دركم أو نقولي وسألوا في جهنم نميله الله لمؤمن قد فأما من أُتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا نبيه شمنا له لمؤمن قنالو كل مؤمن يخلو به الله الله لبيت شوي تروال يا أبو أنيس تعال تعال تعال يا أبو أنيس إلوال الله كنو والله أقول لكم يعني فابريكيشن هذا اللي هنا قال نبيات كنت زي هذا كلمة وبحدي صحيح عند سو الله زند من الترجمان يللو أسترقامي يللو بتشهن يتأرحل وندمج بزهيج بتشاب النوت أزاريم إزاري تمرتاتشن بزهيج عرفت أنا قرب بتشاب النوت يا أم سهام تعالي عندي سهام متبلج نبرتش أو من دونه ما استمرش قرآن أقال له قل يا أم سهام عندك أن سواء ينين بلاش عندك أن نزيها لا دركش أو أدرك قال له بي أتفري بعد الدنيا ستركش بآخر هذا مستر شال له عندك أن سندزي هرقش نزي نزي على دركش نزي نزي على الشم أو يسمى سوي اللم إني قن أنت لما قالت بفلق أقالتش نبر بدنيا سترکوش አይደለም እንዴ አሁንም ستر ያለው هو ولو ملائكه جنوا سدوات ينو حساب يسير نبياችን እንደዚህ ስሉ አለቀሱ አንድ ቀን አለቀሱ በጣም አለቀሱ اللهم اجعل حسابنا حسابا يسيرا اللهم اجعل حسابنا حسابا يسيرا مكنياتهم الله يطفاهو طفات لياساوقه بلو نو ميطيقه انجي ليقطعه بلو አይደለም ليقطعه كونهما دمتماطه اوطته نو ميقطعه لا انت لمثال ليج الله አይደለም ليج تعال اهون اني يانتي الهوني نجر اتنسى بيه نبر او بابا بلهي نبر ቢችን ለምን አነሳህ ተሳስቼ ነው ጌታዬ ያ አባቴ ተሳስቼ ነው በል አሁን ለዛሬ እምርሃለሁ እሺ ባለፈው ምሬያለሁ ግን አታብዛው እንግዲህ ቢዬ ጀርባውን ተፍትፋርጌ አይዞህ አይዞህ ቢዬ ለቀዋለሁ هذا حساب يسير الله እንደዚህ ያደርጋል ከሙእሚኑ تعال تعال تعال يا ابو علي الله خليك الى الله سبحانه وتعالى ترجمان يلمكو በሁለታቸውም አማላጅ የለም በሁለታቸውም ይተረጉም የለም የሚሰማ የለም እያንዳንዳችን ነቢያችን እንዳሉ እያንዳንዳችን አላህ ለእያንዳንዳችን ጠርቶ ያናግራል ይህች ነጥብ ብቻ والله ጭንቅላት ታዞራለች ጭንቅላት ታዞራለች ይህች ነገር ያ ቀን ያ ሰዓት አላህ ካመጣው በጣም ትልቅ ነዕማ ነው አላህ يعني የኔን ወንጀል ለማሳወቅ ብሎ يا بابا لي يتفتح اندزي ميطيقن جنة لي اسغبانش سيفلق نو يقول فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يهن حساب كالله جاي تدرجو حساب كلقه من يلو الله سبحانه وتعالى بل يا جنة سونه يلوال فينقلب الى اهله مسرورا يا فنتزه يزلل يساق ود اهل بيته ود بيت سوقه يهدال يدستال ايه معناته فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والله العظيم امت مولوسا تسرف بالتالقس بالتالقس بالتالقس كنذي سوچ اندي ادرغه سياس نو والله ياتشي مومنت مشيت متى يكونالچ لتمطى نو وي لابراهيم سراج ياتشي مومنت لتمطى نو علاق ابو انيس ياتشي حسابا يسيرا نو متمطاو ويس حسابا عسيرا نو ميمطاو اناك ياتشي فاصل قراج فلاچ يورچو مومنت ياتشي مينت وسانيچ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ينكالكو لزاري درساچني بقاعنيال ان شاء الله اذا ارض المحشر عند الذهنو የምንሰራ ከሆነ ለዚህ ነገር እንሰራ ان كان انسان يعمل قالوا نبياتن فليعمل لهذا يعني فلهذا يعمل عاملون قالوا نبياتن يمتسروا كهونو لذيه كان سروا على بلزيا اذا كان واما من اوتي كتابه بشماله لمطانو بتام قد ነገር እንዳናይ ማለት ነው اذا የነدرس በዚህ ደመደማል ወንድሞች مايك لنا انتي امثلوا ثبول ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين